قصة الشقيقات الثلاث، كتبته عنايات طلعت، تقدمه سهير الحارتي. هذه قصة أسرة، أسرة عرفت الحزن والشقاء أكثر مما عرفت السعادة والهناء، ولكن على الرغم من هذا فقد أنتجت بعض العباقرة من النساء التي يضعهن نقاد الأدب في مصاف الخالدين من الكتاب. هي أسرة إيميلي برونتي التي كتبت مرتفعات ويذرينغ، وشارلوت برونتي مؤلفة جين إير، والشاعرة آن التي تزيح أشعارها الغطاء عن نفس امرأة تقاسي وتتألم. لقد صدم العالم الأدبي في القرن التاسع عشر حين عرف أن مؤلفي تلك الكتب هن من النساء، فلأول مرة تعالج كاتبة كما فعلت إيميلي الإحساسات الدقيقة الداخلية للنفس الإنسانية، لا نفس المرأة فحسب بل نفس الرجل أيضا. ولأول مرة تعالج كاتبة كشارلوت الإحساسات الاجتماعية للمرأة والرجل على السواء. ومن أسباب دهشة النقاد أيضا الحياة التي كانت أسرة برونتي تحياها، حياة خالية من التجارب، خالية من العلاقات الخارجية، حياة منطوية منعزلة، حياة تعتمد على الخيال أكثر من اعتمادها على الواقع. ولهذا السبب جاءت كتبهن متوحشة كما يصفها بعض النقاد، كتب تعالج أحاسيس ومشاعر بدائية ولكنها في نفس الوقت صادقة ومدمرة. والآن لنترك الكلام لميسيس جاسكيل الكاتبة والتي كانت صديقة شارلوت لتروي لنا قصة الشقيقات الثلاث أو مأساة الشقيقات الثلاث. عندما تلقيت خطابا من مستر برونتي يطلب مني أن أكتب تاريخ حياة ابنته شارلوت برونتي، لم يكن يقدر أنه سيزيح الستار عن حياة كانت حتى تلك اللحظة منطوية مستترة، حياة امرأة عبقرية وحياة أسرة بأكملها، أسرة كان نصيبها من الملمات والخطوب يكفي لأن يوزع على عشرات الأسر، ولكنها في نفس الوقت كانت أسرة عباقرة، أسرة شارلوت برونتي مؤلفة جين إير وإيميلي برونتي مؤلفة مرتفعات ويذرينغ وآن برونتي الشاعرة وبرينويل برونتي الذي لولا سوء طالعه لكان من كبار الرسامين المرموقين. والواقع أن خطاب مستر برونتي إلي قد أدهشني بقدر ما سرني، سرني لأني سأتمتع بكتابة تاريخ حياة شارلوت تلك العبقرية الصغيرة التي تمتعت بصداقتها 5 سنوات، كانت حياة زاخرة مليئة بالأحداث، مليئة بالمآسي والملمات، ولكنها لم تخل من المرح والسعادة. وأدهشني الخطاب لأني لم أكن أعتقد أن مستر برونتي أو القس برونتي يهمه أن يكشف عن حياة ابنته، وهو القس المحافظ العنيد الذي أدت قسوته على أبنائه إلى القضاء عليهم الواحد بعد الآخر، والذي لم يكن يتصور من قبل أن فتاة تستطيع أن تكتب شيئا أو تنشره. وفي مساء أحد أيام يوليو عام 1855 أخذت طريقي إلى قرية هارث في براري يوركشاير، وجعلت أفكر وأنا في طريقي إلى الكنيسة في أول مقابلة لي مع شارلوت وأول زيارة لي لهذه القرية، وتخيلت المنزل الذي كنت على وشك دخوله. ووصلت العربة وفتح لي الباب مستر برونتي بنفسه، ومعه رجل متوسط العمر عرفت فيه مستر نيكولز زوج شارلوت. ميسيس جاسكيل أليس كذلك؟ نعم. مساء الخير يا مستر برونتي. وهذا نيكولز زوج شارلوت ومساعدي في الكنيسة. لقد كتبت لي شارلوت عنك كثيرا يا مستر نيكولز. مرحبا بك يا ميسيس جاسكل. دعيني أخبرك من البداية أني لا أوافق مستر برونتي على كتابة حياة شارلوت. إني أعرف أنها لم تكن تريد هذا مطلقا. دعنا من هذا الآن يا نيكولز، ولا تترك ميسيس جاسكل تنتظر. تفضلي يا ميسيس جاسكل. ودخلنا بيت القس برونتي، ذلك البيت الذي نقرأ وصفه المرة بعد الأخرى في قصص شارلوت وإميلي. إنه بيت مبني من الحجر الرمادي الذي أوشك أن يصير أسود قاتما، يقبع في وسط مدافن الكنيسة المجاورة له، والتي يلقي منها القس برونتي عظاته. والبيت لم ير الطلاء أو يجدد أثاثه لمدة 30 عاما، أي منذ وفاة زوجة القس تاركة له 6 من الأبناء أنجبتهم في 9 سنوات، ماتت بعدها من جو المنطقة ومن أعباء الأبناء والعمل ومن تحكمات زوج يكاد يكون مخبولا. كانت شارلوت قد أخبرتني في خطاباتها عن حياتها في هذا المنزل. كانت حجرة الجلوس تطل على المدافن، وكان الأطفال 6، البنات 5، والولد الوحيد يقضون أيامهم بين المدافن أو في براري يوركشاير الموحشة. لم يهتم أبوهم بتعليمهم، ولم يكن يسمح لهم بتناول الطعام معه. وعندما بلغت شارلوت 12، طلبت من أبيها إرسالها وأخوتها إلى المدرسة، فوافق على إرسال 4 من بناته إلى مدرسة كوان بريدج. والحياة في تلك المدرسة نراها منعكسة في قصة جين إير. ففي هذه القصة استطاعت شارلوت أن تستعيد أيام التعاسة والشقاء التي مرت على البنات في تلك المدرسة. وتصف شارلوت في هذه القصة الحياة في ملجأ لود لليتامى، فيأتي وصفها صورة من حياتها في كوان بريدج. مرت الفترة الأولى التي قضيتها في لود وكأنها أجيال. كانت ملابسنا غير كافية لوقايتنا من قسوة البرد، وكانت أحذيتنا بالية مخرمة جعلت الثلج يجد طريقه إلى داخلها حيث كان يذوب. ولم يكن لدينا قفازات، ففقدت أيدينا القدرة على الحركة. ثم كان هناك الطعام، تلك الكمية الضئيلة التي لا تشبع ولا تكاد تكفي مريضا لا يحس بالرغبة في الطعام. فما بالك بفتيات صغيرات في طور النمو يحتاجن إلى نصيب وافر من الغذاء. وأدى هذا النقص في الطعام إلى محاولة الكبار من البنات الاستيلاء على طعام الصغار منهن. ولسوء الحظ هجم على المدرسة وباء التيفود، وكان الجوع والبرد والإهمال السبب في تغلغله بين التلميذات وسهولة إصابتهن بالمرض، فماتت البنات بالعشرات. وكانت أختان من أخوات شارلوت ضمن من مات. ولكن لنترك هذا التاريخ المحزن القاسي ولنقابل هذه الأسرة بعد أن قل عددها ولم يعد فيها إلا آن وشارلوت وإميلي وبرانويل. نحن الآن في يوم الكريسماس عام 1842، وقد جلس الجميع في مطبخ البيت حيث تشتعل نار كبيرة. آن، لا أدري لماذا لا أستطيع رسم شارلوت، إنها غلطتها، فهي تجلس أمامي وكأنها تتحداني. أين ذهبت الآن؟ أريد أن أتم الصورة. إنها مع أبي. ترى ماذا يعدان لنا من مفاجآت؟ إنهما يقرران مستقبل آل برونتي. ليتني أعرف مستقبلي. إيميلي، تعالي انظري الرسم وكفي عن الأحلام. أخبريني بربك، أين موضع الخطأ في هذه الصورة؟ إيميلي، إيميلي جيم برونتي، ألا تجيبينني؟ تعالي أنت يا آن، أتعجبك هذه الصورة؟ تعجبني صورة إيميلي وصورتي. أنتما الإثنتان من السهل رسمكما، فإنني أعرف ما في نفسيكما من مشاعر. أما شارلوت، ولكن يا برانويل، كنت أنت وشارلوت؟ طبعا أنا وشارلوت دائما. إن شارلوت صورة لنفسي. لا تهزين رأسك أيتها الساذجة، إني دائما أراقبكما. نعم، كالفأر الخائف الذي لا يستطيع الخروج من جحره. أنت تخافين كل شيء، أليس كذلك يا آن؟ أما شارلوت وأنا فتجري في عروقنا نار واحدة، إنها شعلة حقيقية. إني لو قطعت عروقي ستشعل قطرات دم النيران في هذه الحجرة، لو قطعتها لاحترقت دون أن أنزف دما. إذن لا تقطعها يا برانويل، إنه لمن القسوة أن تتحدث عن الانتحار. كنت أفكر جديا في الانتحار، لقد مر بي فترات تمنيت فيها لو وضعت حدا لحياتي، لو استطعت أن أترك خلفي اسما مشهورا لما ترددت في أن ألقي بنفسي من أعلى جبل أو في وسط تلك الأمواج السوداء الصاخبة. برانويل أرجوك لا لا. تخيلي يا آن، تخيلي كيف يعمل المرء كاتبا في محطة سكة حديدية، كاتبا وحيدا، ليس هناك من يتحدث إليه سوى حمال المحطة. إنه لمصير حالك تماما كمصيرك يا آن. كم مضى عليك يا عزيزتي وأنت تعملين مربية للأطفال؟ 3 سنوات. ألم تراودك أبدا الرغبة في الفرار؟ نعم، الفرار إلى هنا إلى البيت. لقد هدأت العاصفة وبدأ الثلج ينزل مرة ثانية. لا لا لا، لا تزدل الستار يا آن. كنت أنظر إلى المقابر هذا الصباح وقد أخفتها الثلوج. هل تركت الرسم الآن يا برانويل؟ فقد بدأ النور يخفت. إيميلي أعدي لنا الشاي، فلا أعتقد أن شارلوت ستتأخر الآن. ألم أقل لكم إن شارلوت وأنا من طينة واحدة؟ لنا نفس النزعات والتقلبات، هي تفهم ثوراتي وأنا أفهم ثوراتها كما أقدر طموحها. يا إلهي، كم أود أن أرى العالم، أن أحكم شخصا ما، وأن أقوم بأعمال كبار، وأن أزيل من وجوه الناس تلك النظرات القاسية وهم ينظرون إليك وكأنك حيوان أعجم. آن، ألم يوشك عملك في خدمة الآخرين على قتلك؟ إني أعرف أن ذلك كاد يقضي على شارلوت، ولكنك يا إيميلي وأنت يا آن لا تفهمان. أنتما تفضلان العزلة والانطواء على النفس، أنتما لا تسمعان ما يقوله الناس عنا. أما أنا وشارلوت فإننا نعيش في هذا العالم ونفور، كنا على تفاهم تام، أما الآن فإنها قد تغيرت. إنها لم تغفر لي تصرفي وترك محطة السكة الحديدية. هل غفرت لي يا إيميلي؟ ليس خطأك أن شارلوت قد تغيرت. أتظنين يا إيميلي أن في استطاعتي أن أتحمل سنة كاملة بهذا الوضع المضحك الغريب؟ أختي مربية أطفال وأنا مدرس في نفس العائلة. ترى هل ستروق لي تلك الأسرة؟ ترى هل ستروق أنت لهم؟ كفى أيتها القاسية، إني أعرف أين سأكون، هنا في البيت على الرغم من تأخر شارلوت. ربما نكون قد فتحنا مدرستنا الصغيرة. وهل قدر لنا أن نعمل بالتدريس طوال حياتنا؟ ألهذا شق أبي المسكين طريقه الوعرة من قريتنا الأيرلندية إلى كامبريدج؟ ألهذا اتخذ لنفسه مهنة الكهنوت ليعالج النفوس في هذا المكان الموحش، هذا المكان الصلب الذي يقتل كل شيء إلا الطموح؟ هل قدر لنا نحن الإخوة الأربعة الذين استطاعوا أن يصمدوا لقسوة هذا المكان فلم يقض عليهم كما قضى على أمنا وماريا وإليزابيث؟ هل قدر لنا نحن الذين نحب تلك البراري ونعشقها ونتغلب عليها أن نقضي عمرنا في تعليم الأطفال الصغار؟ يا إلهي، أين هو ذلك الطموح؟ كنا نكتب كثيرا فيما مضى. آن، أجل، هل لازلت تحتبناه من قبل؟ شارلوت تحتفظ به. إذن سأبوح لكما بسري، إني أكتب الشعر وقد نشرت بعضه في الجرائد تحت اسم مستعار. ولم يكن برانويل وحده صاحب السر، فإيميلي أيضا كانت تكتب في السر، وكان يمكن أن يبقى هذا سرا إلى الأبد لو لم تعثر شارلوت مصادفة على أشعار بخط يد إيميلي. أشعار لم تكن كتلك التي تدبجها أيدي النساء، بل تمتاز بقوة وعنف ووحشة وحزن. وكان اكتشاف تلك الأشعار كما ذكرت بمحض الصدفة، حين اشتبك طرف معطف آرثر نيكولز مساعد القس برونتي بمكتب إيميلي فحطمه وتناثرت الأوراق منه. وبدأت شارلوت تجمع تلك الأوراق حين وقع بصرها على مجموعة الأشعار. آن، ماذا حدث؟ هل وقع شيء سيء؟ سيء؟ لا لا، ليس بسيء. أنصتي يا آن. لقد جاء مع الرياح الغربية، مع نسمات المساء الجائلة، جاء في وقت الغسق الإلهي الذي يحضر معه النجوم. إن الرياح تحمل نفحة خالدة، والنجوم تتوهج بنار وادعة، وتصعد الرؤية وتتغير وتقتلني الرغبة. ما هذا؟ إنها إيميلي. أنصتي مرة أخرى. الرغبة في أشياء أعرفها في عمري، عمري الذي صار الفرح فيه مكبوتا، والذي قضيته في عد دموع المستقبل. وحين امتلأت سماء روحي بإحساسات دافئة، تساءلت من أين أتت؟ أمن الشمس أم من العواصف المرعدة؟ هناك سكون السلام حين ينزل الهدوء الصامت وينتهي النضال بين الاكتئاب والقلق، وتهدئ الموسيقى الخرصة صدري الطواق الذي لا ينطق، فلا أستطيع أن أحلم حتى أذهب من هذه الأرض. إيميلي. ولكن شارلوت، هل لنا الحق في قراءة هذا؟ ثم يضيء فجر اللامرئيات وتزيح هذه عن حقيقتها، وتذهب إحساساتي الخارجية، ويبدأ عصير نفسي في الإحساس. عندما يبدأ القلب ينبض، والعقل يفكر مرة أخرى، والروح تحس بالجسد، والجسد يحس بالأغلال. ها هي روح إيميلي، أخيرا بدت تلك الروح. لقد كنت أعرف. وهل قرأت هذه الأشعار؟ لا، ولكن عرفت بها. كم كنت عمياء، كم كنت عمياء. إنها عبقرية، عبقرية تعيش معنا في بيت واحد، ولم نكن نعرف أو ندري. لقد كنت أعرف. ها قد حضرت إيميلي. من الذي عبث بمكتبي؟ لقد تحطم عن غير قصد يا إيميلي. شارلوت، أعطيني أوراقي من فضلك. إيميلي، لم يكن لي يد في ذلك، لقد قرأت بعض أشعارك. ماذا تقولين؟ أما كان يجب أن أفعل ذلك؟ ما كان يجب أن تفعلي. أعيدي إلي الأوراق في الحال. إيميلي، لا تستخدمي هذه اللهجة معي، إن هذا يوم سعيد لنا جميعا. ما هذا الهراء الذي تقولينه؟ وغضبك هذا لن يهمني. إن هذه الأشعار كانت ستظهر في يوم من الأيام. إني سعيدة لهذا الاكتشاف. اكتشاف؟ أنت لا تعرفين ما كتبت يا إيميلي. إنها أشعار عظيمة صادرة عن شاعرة حقا. إني في ذهول، إني فخورة بك لأنك كتبت مثل هذه الأشعار. إنها تجعل جميع آمالنا، جميع أحلامنا، جميع أمانينا تتحقق. لا يهمني من منا نحن الأربعة يزيح الستار عن تلك العبقرية التي تكمن فينا. إيميلي، هذه كلمات رائعة، كلمات خالدة لن تموت. كيف تجرؤين على التدخل في شؤوني؟ هذه أوراقي الخاصة، حياتي الخاصة، كيف تقرأين أفكاري وتطلعين على أشدها قربا لي؟ إنك تتدخلين في شؤوني، كيف تجرؤين؟ إيميلي، إيميلي، لقد كانت مصادفة يا عزيزتي. وإني لسعيدة بهذه المصادفة، ولا تهمني إحساساتك الخاصة. هذا واضح جدا الوضوح. أعطني أوراقي. لن أطلب منك ألا تقضي على هذه الأشعار، فأنا أعرف أنك لن تفعلي هذا. فمن تستطيع أن تقضي على طفل يحيى؟ إيميلي، أرجوك ألا تكوني غاضبة مني، فإني لا أحتمل هذا. إني أحبك حبا عميقا عظيما، ولكني سعدت بقراءة هذه الأشعار حتى وإن لم تتحدثي إلي ثانية. إني أحذرك يا إيميلي، إني لن يهدأ لي بال حتى أقرأ أشعارا أخرى. إنها النور فوق قمة الجبل، إنها لن تخبو مطلقا. واستطاعت شارلوت أن تقنع أخواتها بإظهار ما لديهن من أشعار، فآن كانت تكتب الشعر، وشارلوت نفسها كانت تكتبه، ونشرت مجموعة لهن تحت أسماء مستعارة، هي كورل وأليس وأكتوم بيل. وكانت الأخوات الثلاثة يقمن في نفس الوقت بتأليف قصص ثلاثة، فكانت شارلوت تكتب قصة الأستاذ بروفيسور، وآن إغنيس جراي، وإميلي تفعات وذرينج. كانت الأخوات الثلاث يكتبن ليل نهار، وذلك بالإضافة إلى رعاية أبيهن الذي بدأ المرض ينتابه وبدأ بصره يضعف. كانت شارلوت هي التي تحمل العبء الأكبر من العمل، وتعي أن ترفض العروض التي جاءتها للتدريس مختلفة. إذا كان في مقدوري أن أترك البيت لما كنت هنا الآن. إني أعرف أن الحياة تمر بي، وإني لا أفعل شيئا ولا أكسب شيئا، ولكني لا أجد أمامي حلا لهذا. لقد وصلتني عروض مغرية اضطررت إلى رفضها، وإني أعلم أنه حين أصير حرة لقبول ما يعرض علي لن أجد من العروض ما أقبل. سأكون قد هرمت ووصل بي الكبر، إن هذه الأفكار تعذبني، ولكن كلما سألت نفسي تأكد لي أن ما أفعله هو عين الصواب. سأبلغ 31 وقد ول شبابك الحل، ولم أجني من هذا الشباب شيئا. أسأل نفسي ما الذي فعلته في هذه الأعوام؟ سيكون الجواب لا شيء. وتظهر الأشعار وتظهر القصص، وتجلس الأخوات الثلاث يقرأن ما كتبه النقاد عنهن. يا له من هراء! إن أسرة بيل لا بد وأن تكون سيئة. ما هذه الكتب التي يؤلفونها؟ أما أنت يا أليس، فالنقاد يصفونك بأنك رجل له مواهب غير عادية، ولكنها مواهب قاسية مريرة. لا تسميني أليس يا شارلوت، أليس بيل الحبر وحزمة من الأقلام وصفحات من الورق. إنه رغبة، إنه مرض. لا تأبهي لهذا النقد يا إميلي. أبه به أنا. أنصتي إلى هذا أيضا. يبدو أن أسرة بيل تتلذذ في اختيار الموضوعات المؤلمة غير الواقعية، مساوئ الظلم، شذوذ الخيال النسائي. إنهم لا يريدون الابتعاد عن أعمال القسوة التي نعرف أنها موجودة فعلا في تاريخ الجريمة والعذاب، ولكنها أعمال يرفضها الذوق السليم. إيميلي، إن سعالك أسوأ مما كان. إني على خير حال. إن هذا الشتاء القارس هو السبب. ألا ترتدين وشاحن يا عزيزتي؟ والآن أمامنا مهمة شاقة، يجب أن نخبر والدنا عن هذه الكتب. هذه مهمتك يا شارلوت. نعم، خصوصا وأن جين إير هي حديث المدينة. ولكن مرتفعات ويذرينج هي التي يشتريها القراء. إني لا أحسدك على الشهرة يا شارلوت. إن مرتفعات ويذرينج تفوق جين إير. ولكنك تكرهين مرتفعات ويذرينج. أتذكرين يا إميلي حين قرأت مسودة مرتفعات ويذرينج؟ لقد قلت لك إذاك إنك كتبت شيئا لا تعرفين قيمته، وإني أكرر الآن أن هذا الكتاب رائع حقا. إن بعض فصوله تطرد من عينيك النوم أثناء الليل، وتلاحقك الأشباح أثناء النهار. أي فصول هذه؟ لا أعرف ماذا تقصدين. المهم الآن هو أنك ستتولين إخبار والدنا. ها هو قادم. إميلي، عزيزتي إميلي، هل رأيت إن كان أخوك قد عاد؟ إنك لم تسترح يا أبي. أمامي النهار بأكمله للراحة يا آن. يستطيع نيكولز أن يقوم بالعمل بدلا مني. إن الراحة الحقيقية هي أن أرى ثانية، أن أجلس وأقرأ كتابا دون أن أتعبك أو أتعب شارلوت. ما دمنا تحدثنا عن الكتب يا أبي. ماذا يا عزيزتي؟ أبي، لقد كنت أكتب كتابا. حقا؟ نعم، وأريدك أن تقرأه. إن خطك سيتعب ناظري. ولكنه ليس بخط يدي، إنه مطبوع. مطبوع؟ وهل فكرت في تكاليف الطبع يا عزيزتي؟ إنه سيكون خسارة مادية، فما من كتاب يؤتيه مكسبا. ثم إنك غير معروفة. ولكن لا أعتقد أنه سيكون خسارة مادية، وأنت لم تعتقد هذا. إذا سمحت لي أن أقرأ لك بعض النقد الذي نشر عنه. يحسن إذن أن تأتي إلى حجرتي. أن هل أخبره عنك وعن إيميلي؟ لا يا شارل، ليس الآن، ليس الآن. إنك لجبانة. أين نسخة جين إير؟ جين إير هي فعلا قصة الموسم. أما مرتفعات وذرينج فقد سببت لقرائها شعورا بالقلق، والواقع أن مرتفعات وذرينج تعد من أكثر القصص التي اشتهر كتابها بعد موتهم شهرة كبيرة، ولكن إيميلي لم تتمتع بتلك الشهرة أثناء حياتها. إن مرتفعات وذرينج قد أدهشت قراءها بالطريقة التي تصف بها المؤلفة الشخصيات الشريرة بمثل هذه القوة التي تمتاز بها شخصيات القصة. وتصف شارلوت هذه القصة وصفا رائعا حين تقول: إن قصة مرتفعات ويذرينج قد نحتت في مصنع بدائي بأدوات بسيطة ومن مادة محلية، فقد وجد النحات قطعة من الجرانيت فوق البراري الموحشة، وعندما نظر إلى هذه الصخرة وجد أنه يستطيع أن ينحت منها رأسا متوحشة مخيفة وشكلا به صفة واحدة على الأقل من صفات العظمة، وهذه الصفة هي القوة. لقد نحتها بأزميل بدائي وبدون أي نموذج بل من رؤياه وتأملاته، وبمرور الوقت وبالعمل المستمر أخذت هذه الصخرة رسما إنسانيا، وهي تقف الآن ضخمة قائمة، نصفها تمثال ونصفها صخرة. وهكذا كانت إيميلي برونتي وحيدة منفردة في عالم الأدب. لم يأتي بعدها مقلد، والسبب في هذا ذكرته شارلوت حين قالت إن مادتها هي الرؤية والأفكار. كان ما يهمها هو عالم المجردات والفلسفة، لم تكن تهتم بالرجال أو النساء بقدر اهتمامها بالله والروح وبمشاكل الخير والشر. كان رأيها في الإنسانية متشائما للغاية، ولم تكن تجد في الإنسانية إلا خيرا قليلا ونادرا، ولم تكن تنتظر منها الكثير على أي حال. إن التجارب التي كونت شخصيتها بعيدة عن متناول أيدينا، ولن نعرف ما هي تلك التجارب أو ما الذي حول خيالها وهي لم تزل في سن الشباب إلى الانطواء وجعلها ترفض مطالب الحياة العادية. وكل ما نستطيعه هو التخمين، فنقول إنها افتقدت الحب في طفولتها، وأنها كانت دائمة الخوف من أن يرفضها الحب. هذه بعض أسباب الانطواء الذاتي. وإذا كان المرء عبقريا كما هو الحال مع إيميلي وذا مقدرة على العاطفة، فإن العقل لا بد وأن يكتشف ما يرضيه، وذلك على نطاق شخصي آمن. ففي هذا النطاق لم تجد نفسها معرضة لفقدان الحب، ولم تطلب لنفسها إلا ما يستطيع إرضاء عقلها. ومرضت إيميلي وكان هذا مرضها الأخير، ورفضت أن يعودها الطبيب. إيميلي أرجوك دعيني أستدعي طبيبا. إني لا أريد أطباءك بجواري. ولكن مرضك يزداد يا عزيزتي. أنت مخطئة، فليس هناك ما يؤلمني. إيميلي إني أتعذب وأنا أراقبك، كيف أحتمل هذا؟ ولكنك احتملت مراقبة برانويل. هل ستخرجين يا شارلوت؟ نعم، أريد بعض الهواء. إيميلي، هل أقرأ لك؟ ماذا أقرأ؟ إيمرسون؟ حسنا. كل الأشياء مزدوجة، الواحد تجاه الآخر، واحدة بواحدة، العين بالعين والسن بالسن والدم بالدم والكيل بالكيل والحب بالحب. أعطي وستعطى، ومن يروي سيروى. آن، أين شارلوت؟ لقد خرجت إلى البراري. كم أود لو استطعت الخروج. سأخرج غدا أو بعد غد. آن، هل هناك رياح فوق البراري؟ شارلوت، شارلوت، ها قد عدت. انظر يا إيميلي ما وجدت على البراري. زهرة؟ نعم، زهرة آخر الموسم. شارلوت، شارلوت، استدعي طبيبك الآن، سأسمح له برؤيتي. إيميلي، إيميلي يا حبيبتي الصغيرة. وماتت إيميلي، وكانت في وسط كتابة قصتها الثانية، ولم يعرف أحد مصير القصة أو ما تم فيها. وكتبت شارلوت إلى صديقة لها تقول: لقد انتهت آلام إيميلي، إنها لن تتألم في هذا العالم بعد الآن، فقد ذهبت، ذهبت بعد صراع قاس قصير. لقد ماتت يوم الثلاثاء، وكنت أعتقد أنها قد تبقى معنا ولو لبضعة أسابيع، ولكن بعد ساعات معدودة صارت في العالم اللانهائي. نعم، لا وجود لإيميلي الآن، لا في الزمان ولا في الأرض. وأمس فقط أرينا هيكلها المسكين الضائع تحت أرض الكنيسة. نحن هادئون في الوقت الحاضر، ولما لا نكون كذلك؟ فقد زال عذاب رؤيتها تتألم أمامنا، وانتهى منظر آلام الموت، ونحن نشعر الآن أنها في سلام. لا داعي الآن للقلق من الجو البارد، فإيميلي لن تحس به. رأيناها تنتزع من الحياة وهي ما زالت في عنفوانها، ولكنها إرادة الله، والمكان الذي رحلت إليه أفضل من ذلك الذي رحلت منه. وقد ساعدني الله على احتمال هذا العذاب بطريقة أعجب منها. وإني الآن أنظر إلى العزيزة آن، وأتمنى لو كانت قوية وفي صحة جيدة، ولكنها معتلة الصحة، وكذلك والدي. فهلا حضرت لزيارتنا ولو لأيام قلائل؟ حاول الحضور، فلم أشعر في حياتي من قبل كما أشعر الآن بهذه الرغبة القوية في وجود صديقة بجواري. وطبعا لن تجدي أي مسرة في هذه الزيارة إلا ما يعلمك قلبك الحنون إيجادها من عمل الخير للآخرين. وصار البيت حزينا ساكنا يخيم عليه سكون مخيف، وكان الجو شديد البرودة، ولكن شارلوت وجدت في هذا الجو شيئا من الراحة. عندما أسمع صير الريح وأحس ببرودة الثلج، أحس براحة حزينة، لأن هذه العوامل الطبيعية لن تصيب إيميلي، وأن قسوتها لن تصل إليها في قبرها، فالحمى التي أصابتها قد هدلت، وقلقها قد زال، وسعالها قد سكت إلى الأبد. ولم نعد نسمعه في الليل أو ننصت إليه في الصباح. لم نعد نشاهد أمامنا النضال بين الروح القوية والبنيان الضعيف، ذلك النضال الذي لا يمكن نسيانه. إن أبي يقول لي كل يوم بل كل ساعة: شارلوت تحملي يا عزيزتي، فإن تخليت عني سأغرق أنا الآخر. إن منظر أختي آن يبعث في نفس الأسى العميق، ولن أتساءل الآن لماذا أخذت إيميلي منا وهي لا تزال في عنفوان شبابها، لما صارت الآن كحقل من القمح الأخضر داست عليه الأقدام، كشجرة مزدهرة اقتلعت من جذورها. لن أتساءل بل سأكرر فقط: كم هي لذيذة الراحة بعد العمل الشاق والهدوء بعد العاصفة. وأكرر مرة بعد الأخرى: إن إيميلي قد عرفت هذا الآن. ماتت إيميلي بمرض السل، وتبعتها آن بنفس المرض، وكان حزن شارلوت شديدا، ولكنه لم يسبب لها تلك الصدمة التي أصابتها من موت إيميلي. لم يحز موتها الهادئ في قلبي كما فعل موت إيميلي. لقد تركت آن تذهب إلى الله، وكنت أشعر أن له حقا فيها، ولكني لم أترك إيميلي. كنت أريد أن أمنعها من الذهاب، وأني أريدها أن تعود الآن، فقد كانت منذ طفولتها وكأنها تستعد لموت مبكر. لكن روح إيميلي كانت تبدو قوية بحيث تقودها إلى حياة كاملة. لقد ذهبت كلتاهما، وكذلك برينويل، ولم يبقى لأبي إلا أنا، أضعف أولاده الستة وأقلهم أملا. لقد أخذ السل أخوتي الخمسة، وجاءت الشهرة، ذلك الحلم الذهبي الذي تمناه آل برونتي في شبابهم، جاءت إلى شارلوت في سنوات حياتها التي ملأتها الوحدة، واستمرت في عملها، ولكنها أحست بالمرارة من الكتابة بدون شخص ينصت إلى تطور قصتها ونموها، شخص يجد أخطاء في القصة أو يمتدحها، بينما يسير في الحجرة جيئة ورواحا في تلك الأيام الخوالي التي لن تعود. كان لها أخوات ثلاث يفعلن هذا، صرنا بعد ذلك اثنتين، فقد تخلفت واحدة منهن عن السير، والآن صارت شارلوت وحيدة مكتئبة لتنصت إلى صدى الخطوات التي لم تحضر مطلقا، وإلى الرياح تئن في الخارج وكأنها صوت آدمي. وأتمت شارلوت قصتها شيرلي التي نشرت في عام 1849، وطوال هذه المدة وبين هذه الآلام كان هناك شخص يراقب ويشعر ويحب، هو مستر آرثر نيكولز، مساعد القس برونتي في عمله. جاءها وهي وحيدة يعرض عليها حبه. ميس برونتي، أخيرا كنت أعرف أن هذا سيحدث. كنت تعرفين؟ مستر نيكولس أرجوك لا تقل شيئا. ميس برونتي، إن لي حق الكلام، لا أستطيع أن أحتمل حزني إلى الأبد. حزنك يا مستر نيكولس؟ لقد أحببتك 7 سنوات، ومنذ رؤيتك لم أفكر في أحد غيرك. أرجوك دعيني أتم حديثي، يجب أن أتحدث. لا تنفعل يا مستر نيكولس، ولا تصخب، أنت دائما شخص هادئ. لا أستطيع أن أكون غير هذا، فليست لدي موهبة الكلام، وإذا قلت ما أحسست به كان من السهل السخرية به. أتقصد ما كتبته في قصة شيرلي؟ إن هذا لم يهمني مطلقا، بل على العكس لقد سررت منه، فهذا معناه أني أعيش في خيالك. قد أكون أضحوك، ولكني على الأقل في ذهنك، والله يعلم أنك لا تفارقين مخيلتي. جعلت أراقبك تتحملين الضربة بعد الأخرى ولا تقولين شيئا. كنت أراك تتحطمين تحت تلك الضربات ولا أقدم لك العون. كنت أراك ملتحفة بأسرار قلقة، ولم يكن للحق أن أقول أسري إلي بها. ميس برونتي، ليس هناك من ألم أكثر من أن يراقب الإنسان شخصا يحبه ويعزه ويراه يقاسي ويتألم دون أن يستطيع أن يتحدث إليه أو يشاركه الآلام أو يخففها عنه. وأنت أيضا تعرف هذا؟ إني أعرف ماذا سيقولون وماذا سيقول أبوك. سيقول الجميع يا له من متبجح، وهم على صواب، ولكن ليس بسبب شهرتك يا ميس برونتي، ولا يهمني إذا سخروا بي بسبب هذا، ولكني متبجح بسبب ما أنا عليه وما أنت عليه. إني غير ماهر وغير متعلم، ولا أستطيع أن أصفك في كتاب وأسخر منك، ولكني أستطيع أن أرعاك وأن أسري عنك. أستطيع أن أحمل عنك الأعباء. سأكون مخلصا وأخدمك بعد خدمتي لله. أرجوك لا تكرر هذا. إن للحب الحق في إسماع صوتي، وإذا تزوجتني. ولكنني لا أشعر نحوك بأي حب. ولكني أحبك، وإذا أعطيتني الوقت والثقة. إني كبيرة ولن أتزوج مطلقا. إن قلبي سيتحطم إن رفضتي. يتحطم؟ شارلوت، ماذا أقول لك وأنت في هذه الحالة؟ يجب أن أتلقى جوابا، لا أستطيع أن أحتمل الشك. سأعطيك الجواب ولكن ليس الآن. إني أرتعد يا مستر نيكوليس، لقد قلت لي أشياء لابد أن تهز مشاعري، فلست من حجر. فقط أرجوك أن تذهب وسأكتب إليك. شارلوت، سأكتب إليك، أرجوك أن تذهب الآن. إذن لا توافقين؟ آرثر أرجوك، لقد نطقت باسمي مجردا. كنت دائما أتخيل صوتك وهو يقول لي آرثر لا تخافي، لن أضايقك بعد ذلك، لن أنزل من نفسي مرة أخرى. إني أعلم تماما أنك تحتقرينني. أنا قسيس ينشر آراء الكنيسة، إني خجل من نفسي. وأنا أيضا كنت أشك في حبك لي، ولكني الآن لم أعد أشك ولن أشك أبدا. وكيف تشكين؟ كنت مغمورة في مشاكل الخاصة، كنت عمياء مرة أخرى، ولكن شارلوت، أطلبي مني البقاء يا شارلوت. إني أستطيع أن أجعلك تنسين كل شيء. وكانت قصة طويلة مؤلمة، قصة حب عنيفة انتهت بالزواج، ولكن القدر كأنما أبى أن يمنح السعادة الكاملة لتلك التي حرمت منها طوال شبابها. كانت شارلوت تنتظر مولودها، وأصيبت ببرد قارس فلازمت الفراش، وبينما كان الطبيب يرعاها كان هناك رجلان أخذا يضرعان الحجرة، الرجلان اللذان لم يبق لها في الحياة سواهما. لا تقلق يا سيدي، إني لا أشعر بأي خوف مطلقا. ولا أنا لا أشعر بأي خوف، كانت شارلوت قوية البنية. عندما أفكر في كل ما قاسته طوال هذه السنين. نعم، وهذا يثبت قوتها حقا. كانت جريئة كطفلة، كانت تريد الجري والقفز. آرثر عذرني ولا توجه إلي أي لوم، كنت أعتقد أن شارلوت بمواهبها وبكتبها وبحب الناس لها، كنت أعتقد أنه ما من شخص يصلح لها كزوج. وكنت أوافقك على هذا يا سيدي، كانت دائما أحسن بناتي. لم أكن أعتقد من الصواب أن أجعلها تحس بالفخر الذي شعرت به وبالحب وبالكبرياء. لقد طال مكوث الطبيب، لما لا تصعد يا أرثر؟ من الأحسن أن تراه منفردة يا سيدي، لم تمضي إلا 10 دقائق. أتعتقد أنها أكثرت من السير أمس؟ لا أظن يا سيدي. مستر نيكولز، مستر برونتي. نعم يا دكتور. مجرد برد بالإضافة طبعا إلى التعب العادي. إذن هي بعد حوالي 6 شهور، ولكن يجب أن تحتاط معها مستر نيكولز، فإنها ضعيفة جدا. ولكنها أقوى بناتي، كانت أقواهن جميعا. نعم نعم، إني أعرف هذا، ولكن يجب أن تعيش في هدوء تام بدون قلق، ولا تتركها وحدها مستر برونتي حتى لا تفكر في آلامها. يا دكتور، إن كنت تخفي عني شيئا. هذا ما لا يجب أن نفعله. لا تدعها ترك قلقا، لا تجعله يقلقها مستر نيكولز، فهي ضعيفة جدا. ها هي قد حضرت. أوه شارلوت يا عزيزتي، لما نزلت من حجرتك؟ ولما لا أنزل يا آرثر؟ لا أحس بأي تعب أو ألم. ألم تقل هذا يا دكتور؟ ولكني طلبت منك الهدوء يا ميسيس نيكولز. وهذا ما سأفعله. هل أنت متعبة؟ أبي، إلى أين أنت ذاهب؟ سأدفن أحد أهالي القرية، إنه مارتن العجوز، وقد رأيت أن أذهب بنفسي. آرثر، لما لا تذهب بدلا عن أبي؟ لا تحزني نفسك يا شارلوت، إنه يريد هذا. تعالي واجلسي يا حبيبتي، استريحي يا حبيبتي، يا أعز مخلوق لدي. أستريح؟ أنت مخلوق عزيز طيب القلب، ما كنت أستطيع التحمل بدونك. ماذا قال لك يا شارلوت؟ ماذا قال لي؟ هل أنت حزين يا آرثر؟ بل إني سعيد جدا. ولما هذا الحزن إذن؟ هل أدخل الطبيب الرعب في قلبك؟ آرثر، لن أموت يا آرثر، لن يستطيع الله أن يفرقنا بعد الآن، لقد كنا سعداء. ولكن المرض، نفس المرض الذي قتل آن وإيميلي من قبلها، استطاع هذا المرض أن يتغلب عليها، وكتبت آخر خطاب لها من سرير الموت تقول: يجب أن أخط سطرا واحدا من سرير المقبض، لن أتحدث عن آلامي، فهذا مؤلم وبدون فائدة، ولكني أريد أن أؤكد حقيقة هامة، وهي أن آرثر كان أحن شخص علي، كان يمرضني ويرعاني ويعطيني كل راحة تريدها امرأة، إن صبره لم يذهب على الرغم من الليالي الطويلة الحزينة. وفي صباح السبت 31 مارس، دقت أجراس كنيسة هورس معلنة موت شارلوت إلى أهل القرية الذين عرفوها كطفلة والذين عرفوها ككاتبة لامعة والذين اهتزت قلوبهم حين فكروا في الرجلين الوحيدين اللذين يعيشان الآن بمفردهما في البيت الرمادي القاتم. كانت هذه أيها السادة هي قصة الشقيقات الثلاث، شارلوت وآن وإميلي برونتي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات زوزو نبيل، عباس يونس، إبراهيم سكر، ناهد سمير، فاروق الدمرداش، سميحة أيوب، وكريمة مختار. كتبته عنايات طلعت، تقدمه سهير الحارثي.